شي ودوايع عند الهنوف وما العيون صاحب انت اسحار عيوني عيونه من حلا لا حكى رواح فوادي مع حركة دشفا ما بسمك يا سيدة الخلق سبب لي جنون أرحم اللي في هواكم شقا والله بلا مبني في حبكم والعرب ما يفهمون يذلون القلب والقلب غيرك ما يبا صاحبي من دونها القلب يكون وين قرب مني تهانيت في حلو الحياة أغلقوا